الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعظم لقاء في الدنيا قرة عين العبد المؤمن أن يلقى الله تبارك وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم ويقول: أرحنا بها يا بلال. وشعيب عليه السلام عندما دعا قومه إلى الله سبحانه وتعالى ما وجدوا في حياته شيئا غريبا يستحق النظر، إلا أن قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. هذه الصلاة التي هي الصلة بين العبد وربه، لماذا فيها هذا السر، هذا التأثير الرهيب، هذا التغيير؟ لماذا قال الله تعالى فيها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات؟ لماذا الصلاة بالذات فرضها الله تبارك وتعالى فوقه، فوق السماوات هناك بين يديه سبحانه وتعالى؟ ما هو السر في ذلك؟ الصلاة ملحمة من التعظيم، ملحمة من التكبير. من أول الأذان تسمع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ملحمة من التكبير. فإذا جئت لتدخل الصلاة بدأت بتكبيرة الإحرام: الله أكبر. أردت أن تركع: الله أكبر. أردت أن ترفع تسجد: الله أكبر. ملحمة من التكبير. ما معنى الله أكبر؟ أي الله أعظم وأجل من أي مخلوق، من أي أحد. وكأن الله تعالى يعلمك الدرس: وربك فكبر، وربك فعظم. لا تقدم أحدا على ربك ولا على مولاك. إحدى العبوديات داخل الصلاة عبودية التعظيم، وهذه موضعها الأشرف والأكبر عندما يركع العبد. نحن كمسلمين لا ننحني إلا في الصلاة، لا نركع إلا في الصلاة. هذه الرأس لا نطأطئها ولا تنخفض ولا تنكسر ولا تذل ولا تنحني إلا لرب العالمين وحده لا شريك له. لما نزلت هذه الآية: فسبح باسم ربك العظيم، قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. وقال عليه الصلاة والسلام: وأما الركوع فعظموا فيه الرب. الصلاة أول ما تبدأ تضع يدك على صدرك وتنظر محل سجودك. سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه عن هذا الوصف: لماذا أضع يدي اليمنى على اليسرى على صدري أو على بطني وأنظر محل سجودي؟ فقال: ذل بين يدي عز. أنت ستناجي ربك، ستكلمه. في الحديث: إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في الصلاة ما لم يلتفت. بمجرد ما تقول الله أكبر، الله جل جلاله بعليائه سبحانه وتعالى ينظر إليك ويرد عليك، يسمعك ويكلمك. فإذا ركعت وانحنيت عظمت الله، فقلت: سبحان ربي العظيم، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، اللهم لك ركعت، خشع لك سمعي وبصري وعظمي. سبحان الله. هذا تقول في الركوع لماذا؟ تعلن للدنيا: أنا عبد أعلم عظمة الله، لا أنحني إلا له، لا أركع إلا له، لا أعظم أحدا سواه. فترفع رأسك وتخرج للدنيا كلها مرفوع الجبين، لأنك عبد لله لا تعظم إلا هو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز حصين للأبحاث والدراسات، أمان واطمئنان.